الساعه وعلى الارض من يقول الله الله. ومجهول جدا انه ليس المقصود من هذا الحديث يقول هذا وقع لبعض المفاهيم الخاطئه. ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعه وعلى وجه الارض من يقول الله الله اي يذكر الله بالاسم المخرج ما شاء الله من العدد لان يكون ثلاثيه الى يجن جنونهم. ليس هذا المقصود اطلاقا اي ان يقول الله الله الله الله. هذا ذكر مبتدع فرعا ولغة. أقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع فرعا ولغة. أما فرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيه من أئمة الأربعة الكرام كل هؤلاء جميعا لم ينقل عن احد منهم كراهيه مثل بلفظ الله الله مع كثره الالفاظ التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم امته لا سيما وقد قال خير الكلام اربع كلمات لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا افضل الكلام بعد القران هذه الجمل الاربعه. وجاءت احاديث خاصه في بيان افضليه التعليم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكتب الاذكار المؤلفه وهذا الصدد بيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الاذكار شيء لا يكاد يحيط به اعبد الناس واعلم الناس. ولا تجد في شيء من هذه الكتب اطلاقا ولو في حديث موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري هو واصحابه ويذكرون الله بهذا اللفظ الله الله. لذلك فالذكر بهذا اللفظ المفرد بدعة في الدين لكن مع عدم وروده فهو مقابل للاذكار الوارده كما وصلنا الى ذلك انفا. اما انه مبتدع لغه فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس ولكن من كان عندهم كثير من العلم باداب اللغه وبنحوها فهو يعلم ان هذا الكلام ليس له جواب مبتدا لا خبر له فهذه جمله مكسوره ناقصه. الله مثله لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم كانت جمله تامه ثم يبقى النقد من حيث عدم ورودها. اما فهذه الكلمة الله فهي ناقصة لم يأتي خبرها. ثم هناك خبر آخر لا يصح لغة أن يقال الله الله وإنما تقول الله الله الله إلى وقف. أما إذا لم تقل فلابد من الوصف تقول الله الله الله هذا لو صح من حيث المعنى لكن الآن نحن نتكلم من حيث التعبير فلا يصح الوقوف على متحرك كما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكت أريد لا يجوز أن يقول الله الله الله الله وإنما الله الله الله. إذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له لا يعني وعلى وجه الارض من يذكر الله بلفظ الله الله لان هذا اولا كما قلنا غير مشروع وثانيا لو كان مشروعا هل هو ركن من اركان الاسلام؟